السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا واجتبانا وإلى سبيل الحق أرشدنا وأنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وأكرمنا ببعثة خير الأنام عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. ونشهد شهادة الحق واليقين أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. إخوتي أحبتي في الله، الصيام في اللغة هو الإمساك، وفي الشرع هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والوصال خاصة من خصائص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خصه الله بها دون أمته. قلنا إن الله خص نبينا بخصائص تشريعية وخصائص تفضيلية، ومن الخصائص التشريعية أن الله عز وجل أباح للنبي أمورا، هذه الأمور لا تقتدي به أمتي فيها، أي أنها أمور خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يجوز للأمة أن تفعلها. كان النبي من خصائصه التي أبيحت له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يواصل في الصيام، فكان يصوم اليوم واليومين والثلاثة بغير طعام ولا شراب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان إذا جاء المغرب لا يفطر فلا يأكل ولا يشرب، وكان يواصل صيام النهار بصيام الليل. فأراد جماعة من أصحابه أن يفعلوا مثله اقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنهاهم النبي عن الوصال، كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تواصلوا، وفي رواية نهى النبي عن الوصال، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال أنا لست كهيئتكم، إن ربي يطعمني ويسقين. الله على نبينا، الله على هذا النبي الذي خصه الله بهذه الخصائص، رفعة لشأنه وبيانا لمكانته ومنزلته. كل يوم نعرف عن نبينا خصلة، نعرف عن نبينا فضيلة، نعرف عن نبينا خصيصة. نبينا لا كسائر البشر ولا كسائر أمته صلى الله عليه وسلم، إنه يأكل ويشرب ويجوع ويشبع ويفرح ويضحك ويبكي. النبي بشر، لكن الله خصه بخصائص، هو هذه الخصائص منها ما أبيح له ومنها ما حرم عليه، ولا يباح لأمته ولا يحرم على أمته. في باب الطعام أبيح للنبي الوصال ولا يباح لأحد من أمته، بل إن من الواجب على الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزالون بخير ما أخرتم السحور وعجلتم الفطور. فمن السنة، من سنة النبي، من سنة النبي أن يعجل المرء الفطور، فإذا أذن للمغرب من السنة أن يعجل الفطور، ولو بشربة ماء، ولو بتمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أراد أن يؤخر الطعام أخره، لكن عليه أن يعجل الفطور. إلا النبي أبيح له الوصال صلى الله عليه وسلم، لما يا رسول الله؟ لما؟ قال أبيت عند ربي إني لست كهيئتكم. هنا الخصيصة، هنا الفضيلة، هنا الشرف. إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين، صلى الله عليه وسلم. أباح الله للأمة أن تأكل الحلال، أباح الله للأمة أن تأكل الحلال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فأباح الله الأكل والشرب، إلا أن الله حرم على نبينا لبيان مكانه ومنزلته أشياء في الأكل، حرم عليه أكل الثوم والبصل، وهذا من خصائص النبي. كان رسول الله في أول هجرته نزل في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، استقبل نبينا، شرف نبينا، سعد بصحبة نبينا، وكان يخدمه هو وزوجه أم أيوب. فكان يصنع الطعام ويأتي به إلى النبي ولا يأكل حتى يأكل النبي. وكان رسول الله من حسن أدبه ومن بلاغ وبلاغة أدبه كان يبقي طعاما لأبي أيوب، لأنه يعرف أن أبا أيوب يأتي بالطعام كله. وكان أبو أيوب وزوجه يأكلان بعد رسول الله، ويتتبع أبو أيوب مكان يد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم صنع للنبي طعاما وجعل عليه بصلا أو ثوما، فلم يأكل النبي ورد الطعام كاملا، فدهش أبو أيوب وأسرع بالطعام إلى النبي وقال يا رسول الله. خاف أبو أيوب ربما أنه أساء إلى النبي أو أخطأ في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى أدب أصحاب النبي مع النبي، كيف نتأدب مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. فأسرع إلى النبي وهو يتزلزل وهو يرتعش، يا رسول الله ما لك ما أكلت من طعامنا؟ فقال فيه بصل. قال أبو أيوب أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكني رجل أناجي، ولكني رجل أناجي. نهى النبي أصحابه عن أكل الثوم أو البصل ثم يأتي أحدهم المسجد. قال فإن كنت لابد فاعلا فاقتلهما طبخا. لكن النبي لا يأكل الثوم ولا البصل لا نيا ولا مطبوخا ولا شيئا، لأنه على خلاف أصحابه وأمته، خصه الله بأنه يناجي الملك. وقد أخبرنا نبينا أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أنا أقول في شهر رمضان، في شهر الصيام، في شهر القيام، في شهر الوقوف في الصفوف، في شهر الوقوف في الصفوف وراء الإمام في صلاة القيام وفي سائر الصلوات، لا ينبغي، يكره للمسلم أن يذهب إلى المسجد وفي رائح وفي فمه رائحة الثوم والبصل، لأنه يؤذي إخوانه ويؤذي الملائكة التي تشهد الصلاة معهم. أدب النبي من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الله أباح له الوصال وحرم الوصال على أمته، وحرم الله عز وجل على النبي أكل الثوم والبصل وأباحه لأمته، إلا إذا كان نيئين، وإلا إذا كان عند الذهاب إلى الصلاة أو إلى المسجد في للصلاة في جماعة. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصه الله بخصائص في الدنيا، والخصائص إما أن تكون فضيلة فضل الله بها نبينا على سائر الأنبياء، وإما فضيلة فضل الله بها نبينا على سائر أمته. من الفضائل التي فضل الله بها نبينا على سائر أمته أنه لا يأكل الأطعمة الكريهة الرائحة. لماذا؟ لأنه ينادي، ولأن الملك ينزل عليه بالوحي. انظر، انظر إلى التشريع الذي يشرف ربنا عز وجل به مكانة نبينا رسول الله. لا يجد أحد منه رائحة كريهة، حتى عرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أطيب من ريح المسك، أطيب من ريح المسك. لا تجد من النبي رائحة كريهة. ولأجل هذا حرم الله عليه، وقال بعض أهل العلم أن هذا التحريم خاص بالنبي، يباح لأمته أن تأكله، وهو أكل الثوم والبصل. وفي هذا بيان لمكانة نبينا ولشرف نبينا، وأدب لأمته من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا يجد منا أحد إلا أطيب الريح، خاصة بين الزوجين، خاصة في صلاة الجماعة، خاصة عند اجتماع الناس. فأسأل الله أن يؤدبنا وأن يعلمنا وأن يشرح صدورنا وأن يأخذ بأيدينا. إخوتي أحبتي في الله، في الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، ومع خصائص النبي نعيش في كل يوم من أيام شهرنا المبارك. أسأل الله تعالى أن يجعل كلامنا شاهدا لنا، حجة لنا، لا شاهدا علينا، وألا يجعله حجة علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب